نسينا وتناسينا إعلام هذا الحزب إعلام دولي وإعلام محلي إعلام دولي تقوده قناة الجزيرة إعلام محلي قناة بلقيس وقناة سهيل وقناة شباب اليوم وقناة رشد هذه القنوات بقسميها الدولي والمحلي فيها يصدق الكاذب ومن خلالها يكذب الصادق ومن خلالها يخون الأمين ويؤتمن الخائن وعبرها ينطق الرويبضة السفيه التافه في أمر العامة ولهذا سخروا هذا الإعلام في تشويه سمعة الصادقين وفي تشويه سمعة الأمناء ولمعوا الكذبة والخونة ولهذا ترى هذا الحزب دائما في إعلامه ينسب صناعة الانتصارات إليه وينسب صناعة الأحداث إليه عبر هذا الإعلام تشوه سمعة من أسدى إلينا المعروف وبذل لنا الإحسان حتى صار كثير منا اليوم إما أن يوجه أصابع الاتهام إلى التحالف وإما على أقل تقدير أن يبقى في حيرة وشك وتردد من المسؤول عن هذه الاغتيالات وعن هذه التفجيرات وعن هذه الأوضاع السيئة التي تسوء يوما بعد يوم كثير منا وهم أهل خير وهم من الطيبين لكن بسبب هذا الإعلام إليه صرنا نشير بأصابع الاتهام إلى التحالف سبحان الله سبحان الله سبحان الله من مد لنا العون ودعم بالسلاح والرجال وبالغذاء إلى يومنا هذا وهو في دعم نحن لا ندعي للتحالف العصمة أو السلامة من الأخطار لكن والله من الظلم من الظلم والله من الافتراء أن نجعله خائنا وأن نجعله كاذبا في المقابل من الأمين حزب الإصلاح من الصادق حزب الإصلاح أفيقوا معاشر المسلمين أفيقوا معاشر المسلمين وانتبهوا انتبهوا من هذا الإعلام الخبيث الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ينطق فيه الرويبضة سفيه مقاومة صادقة في تعز مقاومة صادقة في تعز تلبس لباس الإرهاب وتتهم ويفترى عليها حتى تنطفئ فلا تبقى مقاومة صادقة في الشمال تبقى المقاومة لهذا الحزب الخائن المجرم قناة الجزيرة أكثر من شهرين وهي تلبس مقاومة التعز الصادقة لباس الإرهاب وتفتري الافتراءات وتكذب الأكاذيب حتى صار الصادق كاذبا حتى صار الأمين خائنا كل ذلك عبر هذا الإعلام يا عباد الله فيا عباد الله نحذر ولا نلدغ هذه اللدغات اللدغة بعد الأخرى ونخدع المرة بعد الأخرى والمرحلة بعد الأخرى نستيقظ ونعرف من عدو ومن الصديق ومن الحبيب ومن الذي يريد لنا الخير ومن الذي يريد لنا الشر ما دام الحوث الإخوان في اليمن فلن تذوق اليمن راحة فلن تذوق اليمن راحة كما قال شيخ الإسلام شر فرقتين خرجت على هذه الأمة الروافض والخوارج الروافض الحوثة عندنا والخوارج هم حزب الإصلاح وجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعية البعث وحزب النهضة وحزب الرشاد هؤلاء هم من يحملون فكر الخوارج ونحق الخوارج ومن أرحامهم ومن أرحامهم خرجت داعش والقاعدة خرجت داعش والقاعدة الذين عاثوا في الأرض فسادا الحذر الحذر أن نكون من هؤلاء المخدوعين وأن نكون من هؤلاء الذين يغفلون أو يتغافلون أو ينسون أو يتناسون هذا الحزب منذ أن تأسست هذه الجماعة الأم في مصر قبل 90 سنة وهم في كل خداع ومكر افتراء خيانة وتدمير وتكفير وقتل ما أنا لكم أن تحضوا رحالكم كفوا شركم عن الإسلام والمسلمين أريحوا الناس منكم قاتلكم الله أريحوا الناس منكم قاتلكم الله أنتم في ذلة وصغار منذ أن تأسست جماعتكم والله ما حصلتم على شيء ما حصلتم إلا على الخزي ما حصلتم إلا على الصغار وعلى الذلة أنكم مخالفون للكتاب والسنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري على من خالف أمري.